أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا يعني وحده عندما جاء له بالتمر وكان يتصدق أو يقسم هذا التمر على أصحابه، كان يأكل منه ويريهم أن هذا التمر يعني تمر جيد، وأنه صلى الله عليه وسلم يأكل منه بشيء من النهم وبشيء من الاهتمام والعناية حتى يطمئن إلى هذا النوع من التمر. وكما جاء في هذه الرواية أنه جمع بين التمر وبين الرطب وبين القثاء، فكل جائز. وهو نوع وضرب من ضروب ومن أنواع ومن آداب الطعام، فأورده الإمام مسلم ليبين جواز ذلك وجريانه على الأحوال على الإباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأن من أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام يفعله تأسيا، فإن هذا يكون وسيلة من وسائل العبادات. وإن أكله دون قصد وإنما أراد إشباع النفس ورضاها فيكون ضربا من ضروب العادات. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب أكل القثاء بالرطب، قال فيه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء. القثاء. نعم. القثاء بالرطب. نعم. لأن القثاء هنا نعم مفعول به. نعم. والمفعول به منصوب. سن. نعم. وقال والقثاء بالقاف وهو المشهور بكسر القاف وهو المشهور، وفيه لغة بضمها. يقال قثاء وقثاء. نعم. وقد جاء في غير مسلم زيادة قال يكسر حر هذا يكسر حر هذا ببرد هذا ببرد هذا. المراد ببرد القثاء يكسر حرارة الرطب، خصوصا أن بعض الرطب يعني لا يطيق الإنسان أن يأكل منه كثيرا ويكتفي بأكله حبة أو حبتين أو ثلاثة، فإذا أراد أن يزيد يخلط معه أمثال القثاء ليتمكن من أن يأكل زيادة، هذا إن احتاجه. نعم. قال فيه جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا محمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية، والله أعلم. يعني الإسراف في هذا هو المنهي عنه، وأما الأكل بقدر والأكل بالقدر المناسب فلا بأس. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، يعني رأيته جالسا مقعيا. والإقعاء في الجلوس أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، وهذا النوع من الجلوس يعني وإن كان فيه شيء من الرفاهية والترف إلا أنه لا يساوي الاتكاء، والاتكاء أكثر منه يعني ترفا. وغالبا هذا الجلوس يكون يعني الإنسان متحفزا ويكون مستعدا للقيام، ويكون جلوسه على عجل، يعني جلس جلسة يريد أن يستعجل فيها ويقوم وينصرف، فلذلك يجلس هذه الجلسة. وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة لكونه كان يقسم التمر الذي عنده على أصحابه، وكان يأكل منه ليطمئنهم ويريهم أنه يعني تمر جيد، وأنه مما يرغب الناس في أكله، وكان يحثهم على أن يأكلوا منه. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه أو يقسمه، نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز يأكل منه أكلا ذريعا، يعني أكلا عجلا سريعا. نعم. وفي رواية زهير أكلا حثيثا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده، قال فيه أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، وفي الرواية الأخرى أتي بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو متحفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا. قوله مقعيا أي جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه ومتحفز هو بالزاي، أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، أي مهيئ نفسه للقيام والانصراف، وهو بمعنى قوله مقعيا، وهو أيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره لا آكل متكئا، على ما فسره الإمام الخطابي رحمه الله. ومعنى لا آكل متكئا يعني لا آكل متربعا ممكنا إليتيه من الأرض، هذا معنى لا آكل متكئا. وقال بعضهم إن الاتكاء معناه أن يستند أو يسند أحد طرفيه يديه إلى شيء يعني على الأرض، فيكون متربعا وقد وضعت له مساند أو مسند يتكئ عليه. وهذا هو الذي نهي عن أن يأكل الإنسان على تلك الحال، لأن هذا فيه نوع من الرفاهية وفيه نوع من التكبر، وإنما ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يأكل أن يستقبل الطعام وأن وأن يعني يتهيأ للأكل ويستوفز، بحيث إنه لا يكثر من أكل الطعام. نعم نعم. على ما فسره الإمام الخطابي رحمه الله فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه، المعتمد على الوطئ تحته، يعني على شيء وضعه من تحته. نعم. قال: وكل من استوى قاعدا على وطئ فهو متكئ. نعم. ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا. وهذا الذي كان عليه الصلاة والسلام يأكل مستوفزا. نعم. وقوله: أكلا ذريعا وحثيثا، هما بمعنى أي مستعجلا صلى الله عليه وسلم لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة، يعني الأكل الذي يأكله يرد جوعته به، ثم يذهب في ذلك الشغل. وقوله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه، أي يفرقه على من يراه أهلا لذلك. وهذا التمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان يأكل منه، والله أعلم. يعني يأكل منه بشيء من التوسع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. وهذا الباب أورد فيه أدبا من آداب الطعام، خاصة إذا كان الناس يشاركونه في الأكل، فلا ينبغي له، يعني لمن يأكل مع الآخرين مشاركة، أن يستأثر بشيء من الطعام دونهم. ومن الاستئثار بشيء من الطعام أن يقرن بين التمر، حيث إن الناس يأكلون تمرة تمرة وهو يأكل تمرتين تمرتين، خصوصا إذا كان الطعام مشتركا بينهم، وأنهم يعني اشتروه شراكة، فإنه لا ينبغي له أن يستأثر بهم إلا إذا أذنوا له وسمحوا له، فعندئذ يعني يكون جائزا. أو إذا كان الطعام يعني التمر ملكا له وهو يعني يقدمه للآخرين، فلو قرن بين التمر في أكله ساغ له ذلك، لأنه ماله. أما إذا كان الطعام أو التمر مقدما من غيره، أو كان مشاركا غيره، أو كان المتبرع غيره، فلا ينبغي له أن يقرن بين التمر يستأثر به على غيره، إلا إذا استأذنه. وأورد في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا في حالة الاستئذان. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر, يعني كان ابن الزبير يقدم لهم التمر ويعطيهم التمر ويقدمه لهم يأكلون. نعم. قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد, يعني شيء من الجوع, وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران, أي لا تقرنوا بين التمرين تأكلوه حبتين حبتين. نعم. نهى عن القران إلا أن نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه, يعني إلا إذا استأذن الرجل من يأكل معهم وقال أنا يعني أحب أن أكل تمرتين تمرتين فهل تسمحوا لي, فإن سمحوا له وأذنوا لا بأس, أما إذا لم يأذنوا فيعتبر في هذا ظالما لهم. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر, يعني لا أرى قوله إلا أن يأذنوا أو إلا أن يستأذن, أن هذه إضافة من عمر رضي الله عنه من ابن عمر رضي الله عنهما على أنها موقوفة, وإلا فالنهي جاء مطلقا من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الاستئذان. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد, وليس في حديثهما قول شعبة ولا أقوله وقد كان ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد, يعني إن هذه الرواية لم يذكر فيها السبب في أن ابن عبد الله بن الزبير كان يرزق الناس التمر, لأنه كان أميرا فكان يقدم لهم التمر يأكلونه حيث وجدت المجاعة, فلزم الأمير أن ييسر للناس ويهيئ لهم الطعام, فكان عبد الله بن الزبير يفعل ذلك لهم, ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه ينصحهم بأن وضعهم وطبيعة الحال قد تتيح أو قد يستغلها ويغتنمها بعضهم فيقرن بين التمر في أكله, فأمرهم أن لا يفعلوا ذلك وليكون الأكل بينهم بالعدالة والتساوي. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نعم. انتهى الباب. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.